حالك أخي مرزي؟ أنا بخير، كيف أنت الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، أحسن الله إليك. في البداية لي سؤال تفضل. بالنسبة إلى تلفظ حرف الصاد، كيف أجعل الفم؟ هكذا أص أص أو هكذا أص أص؟ أولا بادئا ذي بدء أن الشفاه لا دخل لها بالموضوع، تمام؟ هذا شيء. الشيء الآخر أنك تسأل عن وضعية اللسان لا الفم. اللسان هو الذي يتحكم في الأمر، فاللسان يكون مقعرا إلى الخلف منبسطا إلى الأمام، لا ملتصقا بالثنايا العلوية أو السفلية حتى يخرج الهواء ليضخم حرف الصاد، فنقول هكذا آ آ، قل هكذا آ آ وليس تا آ آ. كيف ترى وضع اللسان في هذا النطق؟ ترى اللسان مقعر إلى الخلف، تشعر بذلك؟ كذا نعم، اللسان في هذه الوضعية تشعر به بأنه منتفخ بأنه إلى الوراء لا الوراء للخلف، يعني أقصد للخلف. نعم. قلها آ آ آ، خلف. لا تقل آ، إنما قل آ آ. كما في هذا الحرف، أليس كذلك؟ نعم، لكن ثم ارفع طرف اللسان وعندها قل هكذا آ، وارفع طرف اللسان آ آ، ثم ارفع قليلا قل آص، لا تقل أص، إنما قل آص. آص. لا لا، آص. أنا لم أقل لك قل صاد، آص، أخرج هواء فقط، لا تقل أص. آص. أحسنت، اضغط قليلا وقل آص، آص. هذه هي الصاد أخي مرزا، نعم، اضغط آص. صحيحا. يعني وضع اللسان يكون مقعر في الخلف، أمس ب يعني الهواء يخرج هذا، يعني أمس يعني في اللسان اسم. أصل الثنايا السفلى، أليس كذلك؟ لا، أصل. ليس ملتصقا لا بالثنايا السفلى ولا بالثنايا العليا، إنما يخرج الهواء لكن ليس مضغوطا كما يخرج في السين، لأنه لو خرج كما يخرج في السين يصير الصفير حادا فتخرج سينا سينا، أما الصاد فتخرج هكذا هواء خشنا. نعم، لكن لا تضغط. أيضا وعيت الفقه، أس لا، هذه سين. أس إن سين أس نعم، سين أحسنت، تمام. أما الصاد أس لا لا، كما قلت لك أها قل هكذا آ آ. آه آه أس أس ما الفارق في تلك التي تقولها وفي الماضية؟ الفارق بأن اللسان ها هنا مقعر، يعني منخفض إلى الأسفل ومستعلن إلى الوراء. أما في الأولى، نعم كالسفينة. أحسنت أحسنت، كالسفينة. نعم، فحاول بقدر الإمكان أن تجعله هكذا، وإن شاء الله تعالى يتيسر لك النطق الصحيح. نعم. لك أسئلة أخرى؟ أن أكرر، يعني كيف يقال هذا؟ طرف لساني طرف اللسان. نعم، أو حرف لساني، طرف اللسان لا يمس شيئا، يعني أليس نعم كذلك؟ أيوة، هو مقارب بأصل الثنايا السفلى. طيب، نعم، إذا مس اللسان أو طرف اللسان بمعنى أدق، إذا التمس بإحدى الثنايا فإنه يخرجها ثاء، ثاء التي يكتب عليها 3 نقاط، فتقولها كما ما تقول أص، بدلا من أن تقول أص تقول أث أث، وهذا خطأ. وإذا اقترب قليلا ولم يمسها وكان القرب وشيكا تصير هكذا أس، أما إذا صار بعيدا فإنها تخرج هكذا أص، أما إذا التمس بالأعلى التماسا خفيفا تكون هكذا أز. رأيت؟ نعم. طيب، إذن لي أن أحاول أن أضرب بعض الأمثال بحرف صاد. تفضل كما تشاء. يعني مثلا اهدينا الصراط المستقيم. أولا في نطقك نطقا صحيحا، لكن يشوبه شيء، أن اللسان حينما ارتفع ضغط الهواء ضغطا، فلما خرج مضغوطا أخرج معه صفيرا حادة، فكانت شبيهة بالسين. يعني قلت هكذا اهدنا الصراط، هذه جيدة لا بأس بها، لكن تريد الأفضل اجعل الهواء ضخما رخما منتفخا. حينما يكون عندك إناء شفاف، تمام، وهو مملوء هواء، إما إناء مطاط مملوء من هواء مضغوط، حينما تخرج فيه ثقبا رفيعا كالأنبوبة مثلا، تعلم الأنبوبة؟ لا. الأنبوبة التي بها أنبوبة غاز التي تملأ غازا عندكم؟ نعم. عندما تفتحها شيئا بسيطا، الصوت الذي تخرجه حادا، صحيح؟ صحيح. عندما تفتحها على الملأ إلى آخرها تخرج هواء ضخما. طيب بلاش الأنبوبة، ليست الأنبوبة، الخرطوم، تعرف الخرطوم الذي نسقي به البستان؟ أيوة الخرطوم، نعم الخرطوم. نعم، حينما تترك الخرطوم والماء مفتوح على أوجه، يعني مفتوح على مصراعيه، يخرج ماء ضخما، صحيح؟ نعم. لكن حينما تضغط على مقدمته يخرج ماء رفيعا، صحيح؟ صحيح. هذا هو الحال في السين والصاد. في الصاد نريد أن نفتح الخرطوم من الأمام ليخرج الهواء بطبيعته، أما إذا ضغطنا فإنها تخرج الهواء الرفيع الذي يخرج السين. وفي الأنبوبة كذلك، إذا فتحت شيئا بسيطا تكون هكذا، أما إذا فتحتها على آخرها عرفت؟ عرفت. عندما تقول الصراط قل هكذا، لا تقول الصراط، لا تقول هكذا، إنما قل الصراط، الهواء يخرج خشنا حتى تفهم السين من الصاد. اهدنا الصراط. نعم جيدة، لكنها تحتاج إلى ترتيب، يعني كل مرة نأخذ عليها مثال. أيوة. أو مثلا يقيمون الصلاة، هي جيدة أيضا لكن الهمس فيها شديد. مهموس جدا يعني. نعم. أيوة. يقيمون الصلاة. أنت تعرف كلمة السكين؟ نعم كلمة السكين. قلها هكذا، السكين. السكين. ما الذي ميز السين عندك؟ الهواء المضغوط، صحيح؟ صحيح. طيب قل السكين. السكين. ما الذي ميز وعبث بالسكين الآن؟ الهواء الضخم. رأيت، أنا أريد هذا، أريد أن أخرج الهواء خشنا، إنما لو خرج ناعما مضغوطا من حيز ضيق صار صعبا أن تفرق بين السين والصاد. هل أنطق مرة أخرى؟ يقيمون الصلاة. أرأيت تقول الصلاة، ما الفرق بين الصلاة؟ أنت الآن ضغطت اللسان فخرج الهواء مضغوطا فقلت الصلاة، إنما الأصل أن تقول نعم اثبت بشفتيك ولا تحركهما، الصلاة. أنا أريدك أن ترجع باللسان كالسفينة كما قلت أنت. أيوة. ولا تلصقه. الصلاة. أحسنت، هكذا هي الصحيح. يقيمون الصلاة. 98% صحيح. نعم. صعب جدا يعني لي. والله يا أخي ليس صعبا على الذي يطلب الأفضل، إنما قراءتك أنا قلت لك بأنها جيدة وتستطيع أن تقرأ، لكن إذا وقفت أمام عموم الناس يشهدون لك بالقراءة الطيبة الجميلة الجليلة المبارك، أما إذا وقفت أمام متخصص واحد وكان أصغر منك بالسن يعني لا يرينك ما لم تره في حياتك. أيوة من التعليقات. نعم، أريد أن أتقن القراءة. كلنا يريد لإتقانه، والإتقان لا يأتي إلا كما قال ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. أيوة، هل نواصل؟ القراءة؟ أيوة، بلى. وقفنا عند الآية: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. نعم، استعذ ثم اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما قل هكذا، قل، لا تقل أنؤمن كما، أنؤمن كما، أنا قلت لك في الضم تقول هكذا: قالوا أنؤمن كما، أنؤمن ضم الشفتين، أنؤمن كما آمن، آمن، آمن، هكذا. ايوه، قالوا انؤمن كما امن الناس قالوا افتح المصحف لا ضير. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا صحيح؟ نعم صحيح. ألا لا، صل الاثنين مع بعضهما البعض، السفهاء. ألا نعم، هنا وقف. نعم أعلم، لكنني أريد أن أعرف كيف ستنطق الهمزتين. كما آمن السفهاء ألا إنهم، أحسنت، تمام، ممتاز. ألا إنهم هم لا السفهاء. تقل هكذا، أنا قلت لك لا يجوز السكت إلا بالرواية، قلت ألا إنهم هم السفهاء، هذا لا يجوز. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون، يعلمون. صحيحة، تمام. أيوه، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لا الله، لا لا لا تنتفض هكذا، تقول هكذا: يعلمون، هكذا، إنما حتى يعلمون. هل أكرر نعم الآن؟ كرر. نعم، وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في نعم قل. الله يستهزئ بهم و الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هناك خطأ، نفس الخطأ، يعمهون، يعمهون. أكرر الآية: نعم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات بالهمس، خفض بالهمزة، همزة، الهمس، الهمس، الهمس، همس. نعم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هل هناك أخطاء؟ أعد مرة أخرى. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مرة أخرى مرزا بقاء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لا يبصرون. أعد تكرار الراء مرة أخرى. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم، الصاد هنا جميلة، يعني جيدة جدا، هل تشعر بها؟ تمام. لا يبصرون صم بكم عمي. لا لا لا، هذه ليست العين. صم بكم عمي، لا تقل عمي، بل إنما قل عميون. عميون، عميون، عميون. صم صم صم بكم عمي، عمي، عمي. قل هكذا، صم بكم عمي، وليست عمي، أنت تقلقل العين بلا داء. يعني قلقل على الميم، على العين العين. والميم. صم بكم عمي، عمي. قل هكذا، عمي، عمي. ثم ائت بالإدغام، عمي، عمي. فهم مرة أخرى، عمي. فهم. طيب مرة أخرى، عمي. فهم، عمي. طيب فهم. الآية من الأول، صم بكم عمي، عمي، عمي. فهم لا يرجعون. طيب يرجعون، أين آخر مخرج وأين آخر حركة إعرابية؟ تدري ما أين هم؟ آخر المخرج من أي حرف؟ آخر مخرج عندك ما هو، وما آخر حركة إعرابية؟ لا أفهمك. أعيد السؤال مرة أخرى، نعم. آخر مخرج خرج منه آخر حرف نطقته، آه. وآخر حركة إعرابية أو حركة تجويدية أتيت بها. لا في ذلك. لا يرجعون. إذن نون. نعم. نعم لا يرجعون. هكذا. أين آخر مخرج وآخر حرف نطقته؟ آخر حرف نطقته هو حرف النون. أحسنت. نعم. إذن كيف كان المخرج؟ أن الحنك لا الحنك الأعلى النون أن ألم نذكر ذلك قبل ذلك؟ ذكرنا مخرج النون. نعم ذكرنا مخرج النون لكن لا أستطيع أن أقول يعني تعريف باللغة العربية يعني مخرج النون. طيب أنا أخبرك كيف تقوله بدون أن أخبرك. قل هكذا أن ثم أن. اشرح لي أن اشرح لي ما الذي حدث في فمك من مخرج النون. أن طرف اللسان على الحنك الأعلى. أرأيت أنت تدري الآن باللغة العربية أدل. هذا هو. نعم هذا هو. طيب آخر حركة تجويدية أنا أريدك أن تراجع ما نقوله في الحصص حتى لا يذهب هباء منثورا. لا يرجعون. لا أنت فتحت هكذا عندما قلت يرجعون. يرجعون يرجعون. طيب أنا أعيد مرة أخرى لك حتى إذا سألتك بعد ذلك تجبني بما أريد. أيوة. آخر مخرج عندك كما قلت أنت طرف اللسان مع أصول الثنايا في الحنك الأعلى تقول هكذا أن وهو حرف النون الذي خرج في آخر الكلمة. وآخر حركة تجويدية هي غنة النون فقلت هكذا يرجعون. وإن زدت عليك آخر حركة إعرابية أن النون ساكنة فليس بعدها حركة. أيوة. إذن أنا عندي أصول المخرج وعندي الحركة التجويدية وعندي أيضا الحركة الإعرابية. الحركة الإعرابية كفتح وضم وكسر وسكون إلى غير ذلك. والحركة التجويدية هي صفة الحرف والحركة التي تتبع المخرج أي التي نسميها الذات هي التي كيف ينطق الحرف من خلالها. دريت الآن أم أعيد؟ أن نعيد الآية. طيب صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أنا عندي شيء يسمى النبر. أنا أخبرتك بالنبر قبل ذلك. نعم. قل لي ما تعريف النبر؟ النظر كتبته يعني من الدرس. النظر النظر النظر النبر بالباء وليست بالفاء. هل النظر أو النبر؟ بالباء. نعم النبر. النبر أيوة هو نبر ينبر منبور. ما منبور هو الضغط على أحد الحروف على أحد حروف الكلمة فيتغير معناها أليس كذلك؟ أحسنت. ثم أيوة. ضربنا أمثلة. اعطني أمثلة. كما خطأت في في في في سورة الفاتحة يعني مثلا. طيب مثال قست فقست. فقست ها ما هو هذا المثال اشرحه. نعم فقست فقست فقس لكن والصواب ماذا نقول في الصواب؟ فقست قلوبهم. أحسن قسية. نعم طيب فقعوا له ساجدين ما الخطأ في هذه الكلمة وما الصواب؟ فقعوا خطأ. فقعوا له ساجد. هناك كلمة آخر. ما الخطأ في فقعوا؟ فقعوا فقعوا صحيح فقعوا له ساجدين. طيب أنا قلت فقعوا له ساجد ما الخطأ الذي تقول لي أنني أخطأته؟ فقعوا خطأ. ما خطأ فيها؟ هناك كلمة آخر. طيب أنا أخبرك بها حتى لا يضيق الأمر عليك. فقعوا أي من فقع العين. يقال فقعت له عينه أو فقع لي عيني. نعم. إنما ها هنا لا يقصد بالفقع فقع العين، إنما يقصد السجود الوقوع، يعني الوقوع من العلو إلى السفل. فنقول هكذا فقعوا له، سأضغط على حرف العين فقعوا عو، إنما لو قلت فقعوا كان قلت فقعوا عين فلان، فقعوا له ساجدين، هذا خطأ. الصواب فقعوا خطأ، ليس نعم فقعوا خطأ. لست أدري ذلك، يعني قرأت دائما فقعوا له ساجد، يعني هذا خطأ. خطأ، يعني أقرأ لك الصواب ثم فقعوا من فعل، يعني فقع العين، فقع العين، يعني فقعوا من وقع يقع. فقعوا يعني أسجد الآن مباشرة وبسرعة هائلة إلى هذا الشخص، أسجد له الآن على سبيل الأمر في نفس الحال وفي نفس الوقت في نفس الفعل، يعني على نفس الهيئة، فقعوا الآن له ساجدين. أما إذا قلت فقعوا له ساجدين، فقعوا كأنهم فقعوا وهم ساجدين. يعني والخلاصة يعني الصحيح أن نقرأ فقعوا له ساجدين. أنا لا أريد أن أعطيك الخلاصة فحسب، إنما أريد أن أعطيك البرهان لماذا هذه خطأ ولماذا هذه خطأ. نعم هذه صواب. فهمتك، لكن أسألك بالنسبة لهذه الآية، يعني نعم فقعوا، فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين غير ما أقول فقعوا له ساجدين، هذا خطأ. الصواب فقعوا له ساجدين. لذلك عندنا في أسلوب الأمر، عندما يأتي أسلوب الأمر في القرآن من ناحية الأداء، أن أرفع صوتي مع الضغط على الكلمة، كأنني أقول هكذا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، غير ما أقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال، هذا لا يستبين مع سياق الآية. فالسياق ها هنا أمر، والأمر يستلزم الشدة. أيوة. تمام تمام. عندما تقول أنت، ما الآية التي تقرأ فيها الكلمة التي أوقفناك عندها؟ الحمد لله رب العالمين. لا، التي تقرأها الآن في الآية السادسة تقريبا. لا أدري، لا لا. وهم يعمهون. أذكر ما وهم يعمهون، يعني وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا نعم أكمل. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم وبهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. تمام أكمل. أن أكمل الآية يعني صم بكم. أكمل نعم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. طيب احنا تكلمنا عن المخارج صحيح؟ صحيح. وقلنا بأن مخرج الميم من الشفتين. عم أيهما ينتقل أولا؟ المخرج ينتقل إلى الحكم أولا أم الحكم ينطق مع لفظ المخرج؟ تفهم؟ أكرر الجملة من فضلك. بمعنى أدق أقول هكذا عمي فهم، أم أقول عمي فهم، أيهما؟ عمي أول. الأول. إذن لابد من تحقيق المخرج أولا ثم الإتيان بالغنة، يعني أنتقل من مخرج إلى مخرج مع إتيان الغنة. أقول هكذا عم، هكذا أصلها عمي، عم أن لن آتي بالياء، عم ثم أنتقل الياء عم ينف. عم مخرج الفاء في بطن الشفة. عم ينف. صم بكم عمي. مرة أخرى صم صم بكم عمي فهم. أنت اختلست من مخرج الميم قليلا فتقول هكذا صم بكم عمي، هكذا عمي فهم. عمي فهم. تمام، أين مخرج الفاء؟ فمخرج الفاء يعني، تكلمنا عليه. نعم تكلمنا عليه، يعني الأسنان العليا، يعني الثنايا العليا، و نعم، هنا يعني أف أين هنا؟ بطن أف الشفة. نعم بطن الشفة، تمام. أه أيوه طيب، بطن عمي الشفة. فهم لا ينظرون. أكمل. لا يعمهون. فهم لا يرجعون. طيب، أين مخرج الميم؟ فهم لا تنتقل من المخرج إلا بعد أن تتمه، لا تكن مختلسا في المخارج، ايوه لا في الحركات، في المخارج. فهم لا فهم، لكن اخاف هنا ان هنا اخاف ان اجعل سكتا؟ سكتا. نعم نعم، لذلك لابد وان تكون ماهرا في الاتيان بالمخارج. لا ايوه اقول فهم لا يعمهون، هذا خطأ، انما اقول فهم لا يعمهون، هذا ليس سكتا. فهم لا يعمهون، هذا خطأ. فهم لا يعمهون، فهم لا يرجعون. نعم عفوا، فهم لا يرجعون. فهم لا يرجعون. هنا إظهار، أليس أين كذلك؟ إظهار حلقي. الإظهار؟ فهم لا يرجعون. الميم أصلا مظهرة، نعم أصلها الإظهار. إظهار. نعم هل أواصل نعم الآية؟ واصل. أو كصيب أو الهمز مرقق، أو والواو أيضا مرققة، لا تقول أو، إنما نعم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أنت أيضا جئت بالعين، وما صفات العين؟ أخبرنا بالعين، ما صفات العين؟ العين، ها، كيف أتكلم باللغة العربية عن صفات العين يعني؟ تكلم كما تريد وأنا سأفهمك. نعم، لكن أريد أن أتكلم اللغة العربية صحيحا يعني. نعم تكلم، وأنا يعني أصوب لك. أيوة، سألتني عن مخرج العين، أليس كذلك؟ يعني مخرج العين هو أقصى الحلق، أليس كذلك؟ انتظر قليلا. ترجمة